أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف يفرق الإنسان بين الرياء وبين وسوسة الشيطان؟ نعم، لا شك أن بينهما كما بين السماء والأرض. الرياء هو التصنع بالعمل، وكذلك التصنع بالتسميع بالقول، والأحاديث هذا كثيرة وأحكاه معلومة. وسوسة الشيطان هو أن يلبس عليه في بعض الأمور ويوسوس له، فإذا حس من نفسه شيئا من ذلك فيتعوذ بالله من شره، من شر الشيطان وشركه ومن شر هذه الوساوس. والرياء أن يقصد له الإنسان وتجد نفسه راحة لهذا بأن يأنس إلى هذا، وأن يتطلب محمدة الخلق وثناء الخلق عليه بهذا العمل بالعبادة، بأن يكون رياء خالصا، رياء محضا، بمراعاة الناس بقراءة القرآن أو بالصلاة، هذا باطل وحابط. أو رياء طارئ على العبد بأن يدخل من إخلاص ثم بعد ذلك يرائي ويستمر مع هذا الرياء وينساق معه، هذا رياء. وهذا النوع اختلف هل يبطل أو لا يبطل العمل من أصله أو ما قارنه. أما ما عرض ثم دافعه العبد فإنه لا يضر ولله الحمد. أما الوسوسة بالرياء بأن يحس الإنسان أنه مرائٍ وهو يجد ألما لذلك، فهذا ليس من الرياء، لأن استكرهه ويجد مشقة حينما يحس بهذا ويكرهه مثل هذه الوسوسة، وهذا ضد الرياء. والله سبحانه قد عفى للعبد ما حدثت به نفسه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فيجد العبد من نفسه كراهية لهذا وهو يعلم أنها وسوسة من الشيطان، فليجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنوع من المجاهدة بأن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه وأن يجاهد هواه ولا يبالي. وإذا جاء الشيطان وقال إنك ترائي فزدها طولا، كما قال بعض السلف، زدها طولا في الركوع والسجود والقراءة، أو جاءك وقال إنك مرائي في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله فازدد من عمل خير. لأن الشيطان الرجيم يأتي للعبد كما نبه بعض العلماء من طرق: الأول أن يترك العمل، بأن يدعو الإنسان يترك العمل بالكلية وأن يعرض عن عباد الله سبحانه وتعالى، فإن عصاه أتاه من باب آخر الأهون من هذا الباب، ولا يدعو إلى ترك العمل، لأنه يراه أنه لا يمكن يترك العمل، ربما يكون ترك هذا العمل كفر أو يكون معصية. فإذا أبى فإنه يأتيه من باب الرياء، ربما يحسن الرياء فقد يرائي بشيء من العمل، فإن عصاه وأعرض عنه ولم يرائي أتاه من الباب الثالث وهو باب الوسوسة، بأن يقول إنك أنت مرائٍ في هذه الصلاة، أنت مرائٍ في قراءة القرآن. وهذا هو وسوسة الرياء، وهي التي لا يلتفت إليها العبد ويعرض عنها، ويعلم أن الشيطان، أن كيد الشيطان ضعيف، ولا يستمر معها، بل يتعوذ بالله من شره وشر الشيطان وشركه. وهذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو أعظم من هذا. ففي هذا الأمر أيضا كذلك: وإياك أن تنساق. قد يقول لك إن ترك هذا العمل، أنت ترائي الآن، فتركك له هو الإخلاص، واعلم أنه كاذب، أنه كذاب أشر، وأنه مفتر، وأنه يريد بذلك يصرفك عن عمل خير، بل أقبل على العبادة، واعلم أن الإخلاص هو الإقبال على العبادة، وأن تركك للعمل هو الرياء في الحقيقة. في هذه الحال الرياء ما هو؟ الرياء أن تترك العمل حينما تحس بوسوسة الشيطان في باب الرياء. وهذا من أعظم الأسباب في دفعه ودفع شره ودفع كيده. فعلى العبد يجاهد نفسه ويستمر في عمل الخير، ويسأله سبحانه وتعالى الإعانة، ويسأله صدق التوكل اللجأ إليه سبحانه وتعالى. نعم.